والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم والجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة حول مقام من المقامات التربوية ومسلك من المسالك الإيمانية، لأنه يرتبط بمصالح العباد ومنافع الناس وحوائج الأمة. ومقام التوكل يعتبر من أكثر المقامات الواسعة التي يحتاجها العباد جميعا، لأنهم يحتاجون في محكات الحياة وفي أثناء ضروب الحركة المختلفة طلبا للمعايش والأرزاق يحتاجون إلى التوكل. ولذلك عند محكات الأرزاق القاسية تتجلى الأخلاق وتظهر القيم الفاضلة لمن كان يؤمن بهذه القيم على الحقيقة. ولذلك لا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن ينال ما عند الله بمعصيته، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فبعض الناس يفقد يقينه ويتزعزع تماسكه ويتضعضع إيمانه ويضعف على الله توكله في محكات الحياة العملية. والتوكل يعتبر من مقامات الإيمان التي تدل على هيمنة الله عز وجل على هذه الحياة، وأنها تسير بقدره، وأنها تحت مشيئته وسلطانه، وأن الأمر مرجعه ومنتهاه إليه سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله. كما أن في مقام التوكل معرفة بالله عز وجل، إيمان صادق. ولذلك لو أردنا أن نعرف التوكل في اللغة، التوكل هو الاعتماد، والتوكل على الشيء الاعتماد عليه. أما التوكل هو اعتماد القلب صدقا على الله عز وجل في مصالح العبد وأمور دينه ودنياه، وهذا من أشمل التعريفات. ولكن حاول بعض أهل العلم أن يتحدثوا عن التوكل كل على حسب نظره وكل على حسب ما قام في قلبه من حال. أحيانا يشعر الإنسان بأن حاله مع الله صفاء وبأنه من الله قريب، فيحس بمعان من التوكل لا يحسها في غير هذا الوقت، وسرعان ما يتغير حاله ويتبدل مقامه. فبعد أن كان متوكلا عظيم المعرفة بالله عز وجل، والتوكل مما لا شك فيه أنه يرتبط ارتباطا بمعرفة الله عز وجل، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: باب الدين العلم. والعلم هو باب التعبد، والتعبد هو باب الورع، والورع هو باب الزهد، والزهد بابه التوكل، وعلى التوكل يرجع كل الدين عبادة وعلما. فلا يتوكل إلا من علم أن الله على كل شيء قدير، وأنه قابض وباسط، وأنه وهاب ورزاق، وأنه الفتاح، وأنه الذي يرجع إليه الأمر كله، وأن الأمر في قبضته، وأن ذلك بقيوميته، وأن السماوات والأرض قامت على الافتقار إليه، وأن العبادة إليه فقراء. إذا لم يتعلم العبد هذا العلم ويتصوره التصور الصحيح في قلبه ويقوم مقام المعرفة، فإنه لا يستطيع أن يتعبد الله عز وجل. ومن تعبد الله صار ورعا، ومن صار ورعا كان زاهدا، ومن كان زاهدا لا يمكن أن يزهد في الدنيا وفي شواغلها وصوارفها وحطامها ومتاعها إلا من كان على الله متوكلا. هل تظن أن شخص في قلبه اضطراب وفي نفسه هلع وجزع وخوف وقلق وريب وشك في أمر الأرزاق، هل يمكن أن يكون هذا زاهدا؟ أن يزهد للناس بغير ورع وبغير توكل، وأي ورع للناس بغير زهد، وأي تعبد للناس بغير ورع وأي تعبد بغير علم. فمفاتيح الأمر علم وتوكل. التوكل اختلفت أقوال أهل العلم فيه، العبارات متقاربة والمعاني من بعضها قريبة. فمثلا يقول ابن القيم: التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. وهجر العلائق كل ما يتعلق به من الأسباب تهجر، وتواصل الحقائق بالمعرفة، وأن تتعامل مع الله عز وجل باليقين. كثير من الناس لا يحسن التعامل مع الله عز وجل، بل أقول مبالغا، بعض الناس يعامل المخلوقين معاملة أما وإنه لو عامل رب العباد مثلها لكفاه، من التزلف والتقرب والتملق والتذلل والانكسار والمسألة والذل، ما لو أنه قام بقليل من هذا لله، ولأن الله عز وجل شكور لأغناه ولا قبله. كثير من الناس لا يحسن التعامل مع الله عز وجل، وهذا سوف نأتي إليه في مسائل ذكرها ابن القيم وأسماها الاشتباه في قضايا التوكل. كثير من قضايا التوكل فيها اشتباه، وهذا سوف نتحدث عنه بعد قليل. هو الفرق بين التوكل على الله والتوكل على المعلوم والأمر المحسوس. بعض الناس مؤمن بالله لكنه يريد أمرا حسيا وشاهدا ماديا يدفعه نحو الإيمان، وهذا مصلوب. ولكن لما ظهرت صورة الفتاة التي قيل أنها مسخت، هرع المجتمع جميعا لهذه الصورة، والغرض أنه يريد أن يقوي إيمانه، وذلك لأنهم أحسوا فراغا في روحهم وخواء في إيمانهم، فاحتاجوا إلى تكميله بصور مشاهدة وبمسائل حسية يرونها تقوي إيمانهم وتلبي يقينهم. ولكن أهل الإيمان إيمانهم بالله قوي، وإن لم يروا شيء تكفيهم مشاهدات الكون وعجيب صنع الله وبديع خلق الله وما خلق الله عز وجل في هذا الكون الفسيح وهذا الملكوت الكبير. التوكل فيه سكينة ويبعث على الطمأنينة، وهو إيمان وصدق وأمل. التوكل أمل مع عمل. التوكل أمل أن تؤمل في أمور وعدك الله بها، ولكنه أمل ومعه عمل، والعمل الذي ليس فيه تعطيل. التوكل هو المقام العظيم الذي تحتاجه الأمة جميعها في كل مسائلها وأمورها. التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. كنت أحكي للناس عن رجل سوداني مشهور بالكرم، بل الآن في مجلسنا هذا كرماء، ممكن زوجة يكون كريم ويكون ما شاء الله. طبعا الفلس ما معه كرم، أكلمك الفلس ما معه كرم، أزود ذلك بكريم، لكن بشنو الشغلة دي تلفت جاي يعني إذا ركب بعض في المواصلات في الحافلة وشافك وما عنده قروش بيعمل نفسه ما شايفك ذاته، بعد ما تنزل بيقول لك أنت كنت معانا يا أخي يا سلام يا أخي، يعني الاعتذار. الفلس ده بيقطع المروة تحت الزول، لكن أصلا الزول الكريم وعنده مروة ما دا له قروش، والله كلمك المروة ذاته ما دا له قروش. لذلك في تقديري الذي لا يتصدق بالقليل وهو فقير لا يتصدق بالكثير وهو غني، دي قاعدة أنا والله مستقر عندي. شفت الزول الجبان طوالي ده، ما شفت كان الدور قروش دي كلها بشوف يقول لك كان الديت بتنقص بلا وزمنيوم قصه ده، شفته الكرم ده لقلب حي. ففي زوال كريم يا اخوانا، الكرماء وهبهم الكريم المنان الكرم، وهذا من كرمه ان يرقق قلوب العباد وان يحنن افئدتهم بعضهم لبعض وان يعطيهم اموال ليسدوا خلة بعضهم ببعض، هذا من كرم الكريم. كرم البشر من الله. زور الدك كان الله ما خلى به جوه يحن عليك والله ما يجيك، وده بيخلي الناس يحنوا، اللي هو الرحمه التي اودعها الله في قلوب العباد. في زور كريم بعد العشاء الباب خبط وسمع يعني كركب. يا ولد قال لك شوفت في الباب منه. الولد مشى وجراجع قال له يا أخي ما في صوت دحمر دحمر ساكن. قال له قصدنا والله ما يرجع ساكن. أفرش له شوال فاضي وكب لمن وخليه يأكل ويمشي. يا أخي ده بشر بيعمل كده. إذا قصدت بشرا لا يردك كيف لا تقصد رب العباد الذي كل شيء عنده؟ الأمر أمر ثقة مفقودة. ولذلك الحقائق ينبغي أن تواصل. ثانيا جاء في تعريف التوكل انطراح القلب بين يدي الرب، أن ينطرح هذا القلب بالكلية وأن يسلم وأن يذعن وأن يتبرأ من الحول والقوة بين يدي الله عز وجل. وقيل قال الجرجاني رحمه الله في تعريف التوكل: التوكل الثقة في الله. انتهى الكلام، مختصر جدا. التوكل أن تثق في الله عز وجل. وقال بعضهم: التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد، أن يعلم قلبك أن الله كافيك. ولذلك جاء في آيات التوكل كما سوف نعرف بعد قليل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. علم القلب بكفاية الرب للعبد أن الله كافي. وعرف التوكل بأنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. ويقصد بهذا التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. الاضطراب الأول اضطراب الجوارح، فليس من التوكل إهمال السنن وتضييع الأسباب. يضطرب الجوارح بغير سكون، تشتغل بالليل والنهار، تتعب، تفتح دكانك، تعمل خططك، تسوي أمورك، تشتغل، اضطراب بلا سكون. وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب. وأن يكون القلب ساكنا وفي مقام التوحيد راسخا، وأن لا يكون القلب قلقا ولا لأمر الأرزاق والمعايش منزعجا. ولذلك قال بعضهم: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. وهذا أيضا في المدارج الكثير وشوية، عندك واحد أهم شيء تشتغل وتؤدي دورك، بعد ذلك ما الذي عاد عليك وما الذي كسبت وما الذي استفدت، هذا ينبغي أن لا تعول عليه كثيرا. التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. اضطراب في الجوارح فلا تسكن، وسكون في القلب فلا يضطرب. وبذلك تجمع بين التوكل وبين تعاطي السنن وبين اليقين وبين إعمال الأسباب. وهذا من الدين وهذا من الشرع. هذا أيضا جاء في تعريف التوكل. وجاء في تعريف التوكل خلع الأرباب وقطع الأسباب. وقطع الأسباب هنا خلع الأرباب معروف، أن تظن أن لهذا الكون ربا غير الله يدبره ويصرفه ويسير أمره ويرعى أمر العباد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقوم بأمر عباده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي قام بأمر العباد وكفاه. وسبحان الله، من تأمل قضية الأرزاق وجد أن الربوبية تتجلى في هذه القضية بوضوح وجلاء. العباد تختلف أصنافهم والخلق يتعددون. أخواني ما أقول الخلق، في ذلك كل الكائنات، حيتان ضخمة في قاع بحار اللجية، وسباع ضارية في غابات وأدغال. سبحان الله، تعيش كائنات عجيبة تبحث عن أرزاقها وتسعى في معايشها، وحشرات موسمية لا تظهر إلا عند الخريف ثم تتوارى وتذهب، تعيش لبضع دقائق بأرزاق مقدرة وأقوات معلومة من فوق سبع سماوات قدرها الجليل الرحيم، وخلق وظائفهم ورتبهم ودرجاتهم وشهاداتهم ومكاسبهم وحرفهم ومهنهم وتطلعاتهم وآمالهم مختلفة متباينة وأحيانا متقاطعة. حروب بتقوم في شنو؟ الحروب دائما كلها في الدنيا دي في شنو؟ مشاكل وتمرد ومعارضة وحكومة، كلها في الثروة والسلطة بس. ثروة وسلطة، في حاجة تانية؟ ورين في حاجة ثالثة؟ ورين الناس المتكاتفين في الدين دين وينهم تحسن؟ كلهم ثروة وسلطة. معظم الحروب التي في العالم اليوم التي تسفك من أجلها الدماء ثروة وسلطة. إذن تأمل هذا الخلق البديع وهذا التصنيف الدقيق. يا سبحان الله، بلهد كلهم وظائف ورتب وكذا، والناس يأخذوا قروش ويأكلوا ويشربوا. يا أخي، وذلك منذ أن خلق الله الخليقة، لا إله إلا الله الواحد القهار. والله إذا ما يدل عليه إلا الله. يا أخي، ما قالوا المخزن تمن أدونا فرصة نفتح المخزن الثاني. الناس دي كلهم يأكلوا. يا أخي والله لو عندك سبع أولاد في البيت والله يفور راسك ده. ناس المدارس وناس الرسوف سبع يفور راسك. يا أخي الصينيين دي البرا ما بيفتحوا قلب السوق حسنا، كان قالوا أكلون بيأكلون من الصينيين دي تقال بيأكلون الحكومات، والله دي بيأكلون رب العالم. يا أخي دي كلهم بيأكلون ربنا. والعجيب أن رزق الله مرضي عنه بالله. سبحان الله، الواحد تلقى شغال عالتاني، واحد تلقاه شغال في شارع الظلط بنظف، واحد شغال في بيجمع الأوساخ من البيوت، مهنة بيأكل منها عيش حلال طيب، واحد بيحفر سيفونات، ما في زول زعلان من ربنا. لو في زعل بيكون زعلان من الناس، لكن ما في زول قال أنا ليه الله يبقيني كده. مبسوط جدا تلقى شغلته براه وفتغل شغلته. وسبحان الله، والله هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. لكن لو كان حكومة وظفهم يقول لك ليه تعملوا فلان كده وانا ما تعملوا كده، وليه المحسوبية دي، وليه التمييز ده، يقول لك. لكن ربنا ميز وما يعترض عليه، ده دكتور وده مراسطة دول عيادة. لكن حكمة الله المراسطة ده يكون مرتب في الشهر 80,000، والدكتور المريض الواحد ب80,000. مريض واحد بس عشان تتجنب مع الدكتور 5 دقائق تفتح خشمك دي تنضم معه ب80,000، وكان داري يعمل لك عملية الله قال بيقولك كويس، بس لما قال ربنا يستر الفقر بالعافية كويس. فشوف الكلام ده يا أخي، الزول ده الدول ده بينظف العيادة وبيجيب للدكتور الحاجات وكده، ده تلقى عنده يقين مبسوطة من الدكتور في الرزق ده. أول حاجة ما عنده هم كتير، وأولاده ما عنده تطلع يقريهم وين، بيقريهم في المدرسة في الحلة، المدرسة من جالوس والبيت من جالوس، ما عنده شغل كتير. كان أكل سندويش في العيادة بتاع طعمية، الزول ده بشوف نفسه كأنه أكل أحسن أكلة، مبسوط جدا وما بيضجر. والدكتور ما لاقي معه الضرائب والزكاة والكهرباء وناس العتب والقيمة المضافة ورسوم تقيلة، والأولاد يجوا برا، والمرض ده بيمشي في المركز الصحي أقرب مركز صحي، والدكتور أولاده هو مش دكتور بيعالجهم برا. الشغلة دي في النهاية ممكن يطلع مطالب ويكون متضجر وزهجان، والمراسل معاه اللي بيساوي 8 كشف مريض واحد يكون مرتاح لأنه عنده يقين. قنع بالموضوع ده، قال أنا أصل أكثر من كده ما عنده تطلعات، ما شاء الله نجح لي أولادي دي وشغال في طريقته دي ومبسوط جدا جدا، وبل شايف نفسه إنه ربنا أداه كثير ويذكر في ربنا بالليل والنهار. رحمة الله يخرب ربنا، ده ما يقسم بيقسمه بربه. عشان كده قال كل ميسر لما خلق له. بالله تشوف لك ناس قاعدين في خلا وفي قطية وكده، تحصل ذلك قاعدين شنو؟ انت عارف زودك كان جبته هنا ما بيقنب لك، ما بينفع معه ذا القطية دي، وإن الخلا والكتاح انت كودوك قعدوك ساعتين بيجيبوك المستشفى غمران غمران، بتجي غمران والله العظيم ما عندك طاقة ذاته. لصغر زي ما متعود الترطيب والمكيفات الزودة في خلق والله كلمه أسألك لا يا أخي شده ربنا شوف أي زود بديه أي زود بربديه وحكمة الله هذا من تقسيمه والله سبحان الله فهو رازق بلا حاجة ومميت بلا مخافة الأنبياء بيقتلون وبيقبض أرواحهم وباعث بلا مشقة ورازق بلا مؤونة ما في تعب بيرزق الخلائق جميعا كرزق نفس واحد لأنه ولله ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله أشهد بكم الجوز تكمل أحد تكمل لكن ربنا يأكل في الناس مش في الناس البهائم بس كده قال ومن لستم له برازقين يعني الله قال بأكلكم وبأكل كائنات أخرى لو قال لكم أكلتها تأكلوها كويس عشان كده قال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين يرزقكم وكائنات لا تستطيعون رزقها أو تحتمل الآية تفسيرا ثانيا يرزقكم ولا ترزقونه كغيره قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ومن لستم له برازقين يرزقكم ولا ترزقونه ويرزقكم ومعكم كائنات أخرى لا تقدرون على رزقها في أرجاء الدنيا مبثوثة وفي الجبال وفي قاع البحار سبحان الله وفي سبيل الأرزاق طيارون فوق السحاب يلتمسون رزقه أزول بشتوق الطيارة بفوق ده مجان مجان ولا في قروش دولارات وحاجات زي دي يعني في حاجة عشان الرزق ممكن أزول يطلع فوق السحاب كويس وناس بيسافروا أزول ماشي دبي ماشي عنده شنو ماشي دعوة الناس الماشين دبي دول كلهم الماشين دعوة فيهم كم ما ماشي الرزق بيركض فوق السحاب شنو كم الرزق طيارون فوق السحاب وعمال مناجم في قاع الأرض وطلاب رزق في قاع البحار كلهم يطلب الرزق ويسعى إليه وربك جل جلاله في علاه أمرهم جميعا بيده لا تختلط أرزاق بعضهم فيأتيك رزق ليس برزقك ما اختلط الأمر يعني ما بالغلط حصل الناس الحقوق بغلطوا يدوك حاجة ما حقتك ويقول لك طلعوا اسمك بالغلط في البورد وتكون مستحيل ما يدوك ما في زول رزقه المن ربنا مش اللي زول تاني غيره رزقك ده المن ربنا جاك ده تأكد انه ده حقك أخوانا والله زولك تأمل في قضية الأرزاق وفي عظمة الله التوكل يدلك على عظمة الله جل جلاله وعلى هيمنته وعلى قيوميته وعلى انتهاء الأمور إليه سبحانه وتعالى جل جلاله في علاه وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن التوكل وأحيانا يجعل التوكل شرط للإسلام والإيمان إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سبحان الله وضع التوكل بين الإيمان وبين الإسلام يا أخي هذه الآية عجيبة إن كنتم آمنتم بالله أنتم مش مؤمنين شرط فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فهو شرط في الإسلام وشرط في الإيمان لأنه لا يصح إيمان بغير تصديق ولا يصح إسلام بغير معرفة أولية بأنه لا إله إلا الله الواحد المدبر المصرف الذي بيده كل شيء قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. دائما التوكل ده بيجي مع الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الإيمان يوجب التوكل لأنه يقين، ولأن التوكل ثقة في الله عز وجل. يا سلام. وكذلك يخبرك الله بصفاته ثم يدلك على التوكل عليه لتطمئن، فيقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أن يتولى أمرك ويحمل هذا وكالة عنك، وإلا فإنه تأتيك أرزاق من حيث لا تدري ولا تشعر وبغير كسب منك. بل قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الحاكم في المستدرك، قال إن الله ليعمر بالقوم الديار. في قوم يعمر بون الديار، يبنوا مباني ثقيلة جدا، ويثمر لهم الأموال، وأموال في زيادة، وما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم. الناس الله بدون يعمروا ده كويس كويس، وفوق وسجالات ومباني ذات، انت كان قال لك شيء ده بنو تصدق كان ما شايفه بعينك، ويدون قروش ثقيله، لكن ما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم. بس ناس في أمور أرحام كويسين، بس عشان كده قال ربنا يرزقه، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى الحليم سبحانه. ولذلك أقول هذا مقام عظيم. ربنا يتكلم عن صفاته ونتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل مبرر، توكل على الحي الذي لا يموت، أليس هذا من الظاهر والبدهي والقطعي والواضح في إسلامنا وديننا أنه حي لا يموت سبحانه وتعالى؟ إذن توكل عليه. ويأتي التوكل، يقول ابن القيم رحمه الله، التوكل ساق تقوم على قدم العبودية. ولذلك جاء في بعض تعريفات التوكل بأن التوكل الانطراح في العبودية والتعلق بالربوبية، وده من أجمل ما قال ابن القيم في المدارج. والله كلام يعني بالنسبة قيم، التوكل انطراح في العبودية وتعلق بالربوبية. تنطرح عبدا لله مسلما تعبده وتتعلق بربوبيته التي فيها المنع والعطاء والعز والقهر والهيمنة والسلطان والحكم والتدبير والتصريف العدل بغير ظلم للعباد سبحانه وتعالى. حتى ولو منع وأعطى فإنه منع وأعطى منعا يدور مع حكمته ومع جلاله وقدسيته وعظمته وكماله. يمنعك أشياء ويعطيك أخرى، يمنع المراسلة الذي في مكتب الطبيب الشهادات والدراسة ويعطيه رضا، لو وزن بالدنيا لوزن الدنيا، يديه رضا ويديه يقين، ممكن يديه أولاد ناجحين، يديه كثير، يكونوا أولاد ناجحين يديه أشياء. حكمة الله، حكمة الله إخواننا. والله هذا المقام مقام حساس جدا، لأنه مقام يمس شغاف القلوب في الإيمان، في جوهر الإيمان. ولا أبالي وأنا أقول يسقط كثير من الملتزمين ومن الموحدين ومن أهل المساجد ومن المصلين في محكات التوكل العملية. كثير من الناس في الدين ده تمام، لكن في التوكل ده قلبه رهيف زي ما بقوله. يا أخي انت والله الواحد فينا كان فلس بس ثلاثة يوم ما في أكل وشراب وكده، والله العظيم يدور يطلع من الدنيا دي كلها يقول لك زهقان والدنيا دي قفلت في وشي، يقول لك يا أخي شفت حاجة؟ كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولكن لما قدر الصبر ولا يوقد في بيته نارا. أقسم بالله الأنبوبة تقطع يجيه يتزل يجيه في الصقيعة أنبوبة بس بتاعت غاز، والله يدقدقوها في الوقت ويسوقها في الحرفية ويمشي كم محل يلقاه قافل ويقول لي أنا ما عندنا شل، يمشي كوز محل شل وين عشان الأنبوبة يجي. وكان الغاز قطع وكذلك بعد يومين، والله الناس بتتعب تعب، والله كل إخوانا كل إخوانا التوكل ده ما لعب بالمناسبة. يخدم مقام أنبياء، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. شوف ده يتوكل الأنبياء، ولذلك قال المولى عز وجل وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يقول صلى توكل على الله، والنبي من أسمائه المتوكل كما ورد في البخاري أنه مكتوب في كتب أهل الكتاب أن من صفاته أنه المتوكل، المتوكل على الله، وقد توكل على الله عليه الصلاة والسلام. وكان من توكله تعاطي الأسباب، يلبس الدروع في الحرب لكنه لا يبالي، التوكل ليس في الدروع، التوكل في الفؤاد، يلبس دروعه للحرب وهو خير المتوكلين. ويقول من يحرسنا الليلة، فيأتي بعض أصحابي بسلاح يحرسونه، هو خير المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ليعلم الناس أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا تعاطي السنن من أجل التقدم والتطور والازدهار ومن أجل رفعة الإنسان ورفاهيته لا يمنع، ولكن أهم شيء أن يكون القلب راسخا في مقام التوحيد، هكذا سماه ابن القيم رحمه الله، التوكل رسوخ القلب في مقام التوحيد. الألفاظ تعجب، رسوخ القلب، قلبك يكون راسخ في مقام التوحيد، لأن التوكل محك عمل للتوحيد بالمناسبة. أظن يقول لك موحد في الرزق ده بالزعزع وبالجهجة، ولعلي قصصت عليكم ما نقل ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن أبو محمد، أن أبا محمد الفتح بن محمد الموصلي رحمه الله تعالى دخل داره بعد المغرب، صلى المغرب وجل الدار وكان صائما فطلب الإفطار، فقالت له زوجه ما عندنا شيء، ما في شيء. قال هل أمي زاد الروح والفكر، أكل ما في، أدينا حاجة في فكرنا ده وفي روحنا تنسينا، هل أمي السراج وكتب التفسير، جيب الفانوس وكتب التفسير. قالت الليلة أظلمنا انتهى زيت السراج، يعني ده زي الكهرباء تقطع بتاعت الجمرة دي وما يكون عندك قروش تشحن، بس تغني في الظلمة مع ان الطريقة تعمشن ولما يهب زول حق الفطور ما عنده، يكون عنده حق السراج، بس معناها ظلمة وشنو وجوع. فبكى زوجه، قالت له يا أبا محمد أنت الذي تعلم الناس اليقين؟ قال بكيت فرحا، لأن مقامي هذا مقام أولياء الله من أنبيائه وأحبائه، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ قال كون العدم ذيجي ده مقام أنبياء، لأن الله عز وجل قال موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طريق وشريط وليس معه من الدنيا شيء، وغاية ما عنده أن يرقد تحت ظل شجرة وهو من أنبياء الله، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. ده برضو مش الزول يسعى للفقر لكن يثبت، أهم شيء يتعلم الثبات. فأنشد ابن رجب على كلام أبي محمد الفتح بن محمد الموصلي الذي قال ما أصابني الله مقام أوليائه من أنبيائه وأحبائه، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ فقال والفقر والمنع منه أي من الله عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عادل. عند أهل الإيمان المنع من الله عطاء، الله مدهم يقول الله مدهم لأنه مدهم لخير بينه، هذا ظنهم الحسن بربهم، يقول الله مدهم لي ناس يدوهم وناس ما يدوهم، بس ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لهم. يقول له يا أخي أنت دايش مالك، أنت بدوش نفسك براك والله والله، أنت لو عندك إيمان ما بتدوش ذاتك، بدوش نفسك مالك يا أخي، يقول ناس عايشة وناس دايشة. وبعدين يقول لك فلان ده مروي، مروي شنو قروش ولا قلب يعني؟ أنا والله الألفاظ دي بالنسبة يعني ما بطمئن لها. يقول لك فلان ده مروي وده من المرتاحين، مرتاحين شنو قروش يعني؟ يعني هل معنى كلامك ده من لازم كلامك أي زور عنده قروش مروي ومرتاح؟ أقول لك منه الواقع يكذبه والقرآن يكذبه، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها ولا يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وين وين مروج؟ فإذا هذا المقام العظيم منزلة التوكل مقام من مقامات الإيمان، المنع منه من الله عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. إذا كانت هذه وقفات مع بعض الآيات التي وردت في التوكل، وآيات التوكل كثيرة ولا سيما في المواقف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم لما جمع لهم الناس. حتى في المواقف يتجلى التوكل. يقول ابن القيم رحمه الله: والتوكل مقام يتركب من حقائق. وإن أردنا التعريف الصحيح نقول التوكل يتكون ويتركب من حقائق. الحقيقة الأولى التوكل يعتمد على معرفتك بالله وبأسمائه وصفاته. يقول ابن القيم: ومن أكثر المقامات تعلقا بالصفات التوكل، فهو يتعلق باسمه الفتاح الرزاق الوهاب الكريم العزيز. عزة كونه يدي ناس وما يدي ناس دي ما عزة، لازم يعمل كده. يعني البشر ما يقدر يعمل كده، البشر لا يستطيع يعمل كده ولا يستطيع يلتزم هذا الكلام، ولكن الله جل جلاله يعمل هذا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. البشر لا يستطيع، لكن يقسموا ناس يجيبوا يعني كماسرة وناس دكاترة وناس شنو مهندسين وناس أصحاب شركات وناس كانوا كده وناس بدوا من الصفر، باعوا الجركانات الفاضية وشالوا العدة فوق راسهم بالكراتين وحاموا الحلة شوية شوية لحد أبيض مورد بتاع عدة من الصين وأمي ده كان ما حصل أخوان ولا شنو؟ الشيء ده بيدل عليه غير رب العالمين، ولا بيدل عليه ولا ده شغل رب العالمين أقسم بالله. لا أنت قال أنا ما داري بيبقى مورد، تقول له مورد شنو يا أخي؟ واحد تلقاه مسافر لنا شهادات عليا معاه وهو مدير الشركة وهو صاحب العمل كله وما قاري أي حاجة. شو السيدة أنت بتقسم أنت براءتك؟ أنت جاي كان بتقسم أنت الديون، لكن ده حق رب العالمين الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا العزيز المانع المعز المذل القابض الباسط سبحان الله. ومن ذلك أيضا الرحيم الودود الغفور العظيم القيوم. كل هذه الأسماء من أكثر المقامات الإيمانية والمنازل التعبدية التي ترتبط بأسماء الله وصفاته التوكل. والناء والذين ينزلون في مقام التوكل كثر لكثرة حوائج الناس، فما من أحد به حاجة إلا وهو يتوكل على الله. غير أن ابن القيم يرى أن بعض الناس مغبون في توكله. من بتوكل على الله؟ واحد قام متوكل على الله في ملك، بيدبر في جيوش، وبيعمل في انقلاب، ودار يستولي ويتوكل على الله. لازم تجي ساعة يتوكل فيها ويقتحم، حصل خلاص، بعدها يحتاج يشيل من التوكل لينال ملكا يتوكل. وبعضهم يتوكل في رغيف، توكل ده كله بس راسه ده، بس الرغيف ده أهم حاجة، الرغيف فرق ولا ما فرق. وبعضهم يتوكل على الله في إقامة الدين وقمع المبتدعة والفاسدين ونشر الإسلام كالأنبياء، ده برضو محتاج إلى توكل. الرسل لما ناقشوا أقواما وهددوا وقالوا إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قول هود لما هدده قومه توكل على الله في شنو؟ في الدعوة ونصرة الدين وفي محاربة الفساد. حتى مقام الدعوة يحتاج إلى توكل. قال رب اشرح لي صدري، شوف التوكل ده، ويسر لي أمري، بتوكل على الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد ذلك مشى. أنت الفرعون ده بجنده وبما عنده وبحاجة ده كلها، موسى ده براو بمش عليه كمان متوكل. الدعوة ده توكل تجيب، الدين ده توكل. ولذلك من الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين، في كل خطواته عشان يقيم الدين يتوكل على الله. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل ملك، ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف، وكل توكل على الله. لكن أجل التوكل أن تتوكل على الله في شنو؟ في إقامة الدين. ده الأمر الأول الذي يتركب منه التوكل. ثانيا إثبات الأسباب والمسببات من التوكل. وهنا لا بد أن نقول شيء، فرق بين التضييع والتفويض. بعض الناس يضيع يقولك أنا متوكل. فرق بين التواكل والتوكل، وفرق بين التوكل والاتكالية. تتكل على ناس ثاني يا أخي، سبحان الله. قال لي أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، رجل عالم من تلاميذ الإمام أحمد في مكة، دقة قال لك زول قاعد والحرم ما بيطلع نهاية، بس بيشرب زمزم، بس زمزم، لا بيأكل لا بيشرب، أي بس زمزم. لو مرق بر أدو أكل ما يأكل بيجي راجع لزمزم. قال فقال له أبو سليمان، قال له أرأيت لو أن زمزم غارت البرد كملت أين تذهب؟ فقام إليه وقبله، قال جزاك الله عني خيرا، كنت أعبد زمزم ولا أشعر. يعني متوكل على زمزم ما علي الله. في النهاية التوكل ده كله على زمزم ما علي الله. التوكل على الله مش تمسك لك حاجة واحدة، التوكل على الله تتحرط الأمور بتلقائية وقلبك ده يكون ما متعلق. لكن هذا توكل على الله في الأول وتعلق بزمزم، فصار الزمزم لك يعني نفسها إشكال. وسأل الإمام أحمد قوم لا يحملون الزاد في السفر هم في طريق الحج، قال لهم يا قوم ما معكم زاد؟ قالوا أليس معنا زاد؟ واحد قال له كده، قال ولكن يعني معه ناس في السفر، ولكن قال له وإذا جعت ماذا تفعل؟ قال مع رفقائنا دقيق. قال إذن على جراب القوم توكلته. متوكل على الجراب بتاع الناس دي مش كده؟ توكل فيه، شوف الضعف ده، ده اتكال وتواكل. لذلك ورد في الترمذي الحديث الصحيح الذي صار مثلا، اعقلها وشنو؟ وتوكل. تعاطى الأسباب وتوكل. التوكل يعني إثبات الأسباب والمسببات لكن بغير تعلق بالقلب. لذلك الفرق بين التضييع، قال ابن القيم يشتبه على كثير من الناس التضييع والتفويض. قال والتضييع يكون في حق الله للتضييع، والتفويض في حقك أنت، أمورك تفوضها لله، لكن حق الله ما تضيع وتقول أنا متوكل، تضيع حق الله وتقول أنا متوكل. وكذلك فرق بين الثقة في الله، شو كان ده كويس، بين الثقة في الله وبين الغرور وأمن مكر الله، والفرق بينهما كلمة واحدة، العمل، الواثق في الله يعمل ويثق في الله، أما المغرور والذي أمن مكر الله يثق في الله بغير عمل، هذا غرور وأمن لمكر الله. وفرق برضو في هذا المقام بين خلع الأسباب وتعطيلها، خلع الأسباب وتعطيلها، والفرق كلمة واحدة، القلب. القلب خلع الأسباب أن تخلع الأسباب من القلب وأن تتعاطاها، أما تعطيل الأسباب أن تعطل الجوارح عن معاطاة الأسباب، وأن وربما قلبك معلق، وحتى لو متعلق قلبك هذا تعطيل وليس خلع. إذن المأمور في الأسباب خلعها وليس شنو، وليس شنو، تعطيلها وخلعها بدفع التعلق عن القلب، تعلق الأسباب بالقلب. ده الأمر الثالث يتكون منه التوكل. فرق بين خلع الأسباب وتعطيلها، خلع الأسباب أن تخلع الأسباب من القلب وأنت تباشرها بجوارحك، أنت خلعت الأسباب هنا، أما تعطيلها أن تزعم أنك متمكن ولا تتعاطى سببا من الأسباب. وابن القيم يرى أن التوكل نفسه سبب، والله لكن ده فهم حميق بالنسبة، التوكل سبب، قال مثله ومثل الدعاء، التوكل سبب، انت بالتوكل ده بيجيب رزق، ده سبب، سبب متعطل الأسباب. ثالثا الاعتماد، اعتماد القلب على الله وطمأنينته وسكونه إلى الله، ده توكل. الثالث يكون من التوكل. الرابع رسوخ القلب في مقام التوحيد يقينا، ده مما يتكون منه التوكل وده سبق أن شرح. خامسا الثقة في الله توكل. سابعا أو سادسا حسن الظن بالله توكل. سابعا تفويض الأمر إلى الله توكل. قال ابن القيم يثمر بعد ذلك الرضا، إذا عملت سبع حاجات دي في التوكل، المعرفة وإثبات الأسباب واعتماد القلب وطمأنينته وسكونه إلى الله عز وجل، و شنو ثاني قلنا، الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به ورسوخ القلب في مقام التوحيد، والتفويض يثمر بعد ذلك القلب الرضا. والفرق كما قال ابن القيم بين الرضا والتوكل، التوكل قبل العمل والرضا بعده، الرضا بالنتائج والتوكل قبل العمل. وده كلام دقيق، صح ولا ما صح؟ أزول يكون ملاوس أعمل شده ولا ما أعمله، يقوم يتوكل على الله ويعمل. النتائج اللي بتجي إذا عندك السبع حاجات دي أيا كانت النتيجة فأنت سوف تكون بهذه النتيجة شنو؟ راض. بقيت أيها الإخوة ثمرات، وبقي من حديثنا حديث عن ثمرات التوكل وعن فوائده، وأولى ثمرات التوكل الرضا واليقين، ولا شك أن أثر هذا على العبد طمأنينة وسكينة وسعادة وسخاء نفس وجود قلب وعدم كبد أو عدم كدر وانشراح صدر. من أعظم فوائد وثمرات التوكل الرضا واليقين، جاء في ترجمة أم حسان الكوفية رحمها الله، أورد ابن الجوزي رحمه الله قصتها. أم حسان الكوفية دخل عليها سفيان الثوري رحمه الله، فوجد في حالها وفي بيتها ما لا يعجب، يعني ما في أكيل، ما في فرج سمح. قال يا أم حسان لو أخذت رقعة وكاتبت لأبناء عمومتك لعانوك. قالت يا حسان يا سفيان لقد كنت في عيني أكبر وفي قلبي أجل من قبل يومك هذا. إني ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها يا سفيان؟ والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا متشاغل فيه عن الله بغير الله. يأخذ اليقين يأخذ مؤمنة عجيبة. ولذلك هذا من, من, من, من, من, من أعظم آثار وثمرات التوكل. ثانيا التوكل يثمر الزهد والورع. يا إخوانا زول بيتوكل على الله ما والذي عرف الله ما بيأكل حق زول، بيتوكل على الله في الرزق وفي أي شيء. إخواننا ينبغي أن تتوكل على الله في كل شيء. والدين يريدك أن تنزل الألفاظ وأن تحقق العبارات التي تقال حقيقة. خرجت من بيتك بسم الله لا حول ولا قوة إلا بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تخرج من بيتك متوكلا. ليس لفظا، وإن كان الحقيقة في المجتمع أن هذا لفظا أنا بتوقع لفظا، لكن هل هذا حقيقة؟ وأنت تباشر جميع مهامك هل أنت على العهد الأول؟ فأي حاجة مشيت قدمت طلب مشيت بتكون خاتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بتكون خاتي. وإلا ما معنى هذا الكلام؟ معنى أبدأ يومي وأخرج من بيتي وأنا أتعامل مع طبائع وأنماط وأشكال مختلفة من البشر متوكلا على ربي على الحقيقة. إذن التوكل يثمر الزهد. أي جزء متوكل بيكون زاهد حسب المرض، ويثمر الورع والخوف من الله عز وجل. ثم ثالثا من ثمرات التوكل الجنة ورضا الله عز وجل. ما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمتوكل يكفيه ما عند الله وما ادخره له من الأجر والخير يوم القيامة سبحانه وتعالى. ثالثا التوكل، أو رابعا قلنا أولا الرضا واليقين، وثانيا الزهد وشنو والورع، وثالثا الجنة جنة الله عز وجل، ورابعا يثمر التوكل عدم الهلع والتنافس على الأرزاق. حسن الناس لو في زول في مكتب جابوا له ساكت واحد تاني زيه وشهادته قريبة منه بلاوز بيقول أنا بكشوني، وممكن يعمل عداوة مع ذاته بعدها تنسأل عداوة بس بينا منه هذولا كيف يجيبوا. واحد فتح دكان جمزون وذات فاتح دكان يقول لي خلمت جاتي يتحمل، يقول له يقول في الدكان هذا الجلاء يتحمل منه يا أخي شهدوا عن رب العالمين كويس. وشوف شوف شوف الأمراض الاجتماعية اللي بتجي من فقدان ناس التوكل. واحد تلقاه لو جاء اثنين جزارين جنب بعض طوالنا بيشتروا منك ده بكون مضايق ضيق الثاني ده وساعدك بكون مضايق ضيق منه. أخي اسمع الشيء ده مكتوب والشيء ده مكسوب وهكذا. فالتوكل يعين على تطهير المجتمع من الأمراض الاجتماعية ويمنع التنافس والتحاسد. يا أخي مش رزق على الله متوكل خلاص. قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذه الطير تغدو خماصة المخمصة اللي هي شنو الجوع، وتروح شنو بطانة تجي في الرواح بعدين هي مليانة. من الذي أطعمها؟ أطعمها الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. معناها ما في أي هم. إذا كده التوكل يجعلك تطرح الهموم. أمرك عند الله يجعلك تطرح الهموم. بالثمرة ياته. الخامسة الثمرة السادسة التوكل يعين على الإنفاق في سبيل الله. زول بتوكل على الله وبيتعامل مع رب العالمين بعيد البشر. لذلك قال بعض السلف في تفسير التوكل على حسب نظره هو: التوكل أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. يعني عند الله ده أنت متأكد منه أكثر من عندك. الله قال لك أنفق وأنا بديك، ده ما كلام منه، أنت كان متأكد من الموضوع ده وقاطع شك وبتنفق وبتقول الله يديني، وكان ما قاطع شك بتقول 200 يديني، لكن أنا والله الأيام دي محتاج شديد بروشة أقدر أفكها. الواحد تقول له أنفق الله بدي يطلعها، يعني لك يقول لكين بديني، تقول له يقول لك لكين لكين كان بديت أنا حس أمشي كيف، ده ما عنده يقين، ما في يقين نهاية بالنسبة. وفي نوع بيقول لك لما تقول لك كلام زي ده يقول لك جرات في اليد، قال ولا ألف طيب، ألف طيب ده عند الله، عند الله طيب، أنت ما عندك يقين ولا شنو؟ والله ده عدم، والله ده عدم توحيد. ولذلك ده من زعزعة الناس بالمناسبة. عائشة رضي الله عنها أورد أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى في الحلية قصة عجيبة لعائشة، قال كانت عائشة صائمة رضي الله عنها وعندها في بيتها رغيف ادهرتها للإفطار. بعد الظهر جاء سائل قال يا أخواننا أنا جعان والدنيا. قالت عائشة ما قالت جرادة في الكف، قالت للخادمة التي معها في البيت يعطيه الرغيف، قالت ولكن ليس لك ما تفطرن به، فانتهرتها نهرتها. قالت لا قلت لك يعطيه الرغيف، فأعطتها إياها. ما في حد، قريبا أذان، جيرانهم لا يعلمون أن عائشة صائمة، ولكن بين الحين والحين يهدونها، فأهدوها شاة مكفنة. مكفنة العرب عندهم الشاة المكفنة، بيجيبوا الخروف وبيقوموا بيكفنوه بالعجين وبيدخلوه ينجطوا كده اللون الشلم من يعملوا العجين بيبقى زي الكفن، يسموها الشاة المكفنة. فجاءوا بشاة مكفنة ولا كلفوه حق الزيت عشان تمشي تجيب من الدكان زيت فهد ولا زيت عربي عشان تنجب الدنيا، منجب جابوا لها منجب عشان تعرف ذاته الشدة. لما وضع أمام عائشة دعت خادمتها وقالت لها كلي، هذا خير من رغيفتك، أنت أحسن لك من الرغيفة، وكان متأكد 100% أن الشدة بيجي، قالت كلي هذا خير لك من رغيفتي، لأنه ديك أبد تدي سكده. قالت لك كلام يا أخوانا والله الإنفاق ده لتوكل تجيل، يتوكل على الله فيما سيخلفه، يقينك بأنه يخلف. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وأشأن الناس قلبه ما يكون كده، قال لهم وهو خير الرازقين. شوف التمامة دي، كما لو يخلفه في ذلك بيكون بيقول لك بيخلفه يتردد، قال له وهو خير الرازقين، ما قاعد يرزقه ما بيخلف كيف ألا داك ذاته منه، هل عندك ذاته داك له منه عشان توعد تجهجه. فلا بد من إعلاء قيم الإنفاق فيما بيننا. حكى ابن رجب رحمه الله تعالى قصة عجيبة من أعجب القصص، والله كأنها ضرب من الخيال. قال كان في مكة رجل من الملازمين للحرم، وجاع وعطش وتعب، قال فذهب في زقاء من أزقة مكة. طيب خلاص حب نختم القصة دي، وبعد العشاء منتم يكون في طوالي أسئلة إن شاء الله. طيب في زقاء من أزقة مكة وجد عقد ثمين، أخذ العقد وتذكر أن هذه لقطة حرب، فأخذها ليعرف بها، فوجد صاحبها فوصفها له فأعطاها إياه. قال فانتظرت منه شيء الديني ولا كده، قال أخذها وذهب، ما قال لي ما يعني يقول له هذه ولا حاجة، قال تكفيني، قال ما قال لي حاجة ومشى. قال فقلت وسألت الله أن يخلفني خير من هذا العقد أو مثله، قال لي الله زيه أو أحسن منه. قال ومضت الأيام والشهور فخرج إلى جدة وركب البحر، وفي البحر وصلوا إلى جزيرة، إما انقطعت بهم أو وصلوا إلى جزيرة. في الجزيرة ظهر أنه حافظ يعلم القرآن، يعلم الناس، فعلمهم شيء من القرآن فأخذوه من الناس، قال أنت بس تقندوا معنا تعلمنا، وجعلوا له نوالا أدوا قروش عملوا له مرتب وقال أنت تكون شنو معنا. قعد معنا شوية قام قالوا له نزوجك ببنت عابدة هي أشبه بك وأبوها صالح ولكنه مات وهي يتيمة. فتزوج الفتاة، ولما دخل عليها وجد العقد الذي وجده في زخاف من أزقة مكة في عنقها، فسألها عن العقد، قال لها جدا حقك سهل، قال لها كده الشداء لقيت وين انت حد، قال لها والله أبوي لقاه وراح منه في مكة ووجده في زقاق من أزقة مكة رجل صالح، وكان أبي يدعو الليل والنهار أن يجعله زوجا لي أو مثله. هو دعا قال لي عجب، والأبو قال لي الله دايم لي بتي عريس بس زي زول اللي قال عجب ده، الله جابه ذاته كويس. فأخبرها أنه هو، فصار العبد وصاحبة العبد في ملكه. يا أخوان والله الناس دايلون يقين يا أخي، في واحد حافظ أنا بعرفه مشى السعودية بالبحر ببورسودان وشايل له جريشات 100 ريال خاتيه في جيبه، وقال بس ما بيأكل ما بيطلع يشتري سندويشات خايف على 100 ريال دي. قال بعدين لما نجي بورسودان رجع بيها مارق، بعد العشاء صلوا العشاء الناس مرقوا متأخرين جدا، واحد كده لابس قطرة ومعه مجموعة من الأولاد، قال له سوداني صليت، وقال له قال له عندك قرآن، قال له قال له صلي بيني أنت وحافظ، قال نتلت وليت نتي قرآن جد وما شاء الله صبح. الزول ده بعد ما كان بيشرب زمزم وبياكل من الحرم، قال لي بيت في قصر الملك فهد الفوق جنب الحرم دي، بيت فوق أتاري، قال لي الزول ده أمير الفجيرة جاي من الإمارات المتحدة ومستضيفينه هناك، قال لي والله البيت معنا يا خلق الله، يفتح لك يفتح لك بلا سبب، انت ما تجهجه بلا سبب يفتح لك. الزول ده صلى مع الناس بس سابوا بيت فوق، والله كان قال له يتمنى البيت فوق ما بيتمنى بيت فوق شفته، وبعد ذاك شال تلفوناته ورسل له وجابه في الجامع بتاعه في الفجيرة هناك. أزود حس إمام مسجد الأمير بتاع الفجيرة 100 ريال ودي راح الساكز 100 ريال وخاتيه وملابس بيجي يجيب الطيارات على المكان مش البحر. يا أخوك ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك بلا سبب، أنت ما تلاوز بس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة. يقول طالب يود أن يتزوج ابنة عمه وهو لم يتخرج بعد، وحتى مصاريفه يحولها له أهله، فهل عندما يتزوجها يعتبر متوكلا؟ حقيقة أولا أذكر بكلام العلامة ابن الجوزي في كتابه القيم تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، قال وعلى الوالد أن يتذكر أنه لما كان في أيام الشباب والصبابة والمراهقة أنه كان يعاني معاناة كثيرة، فعلى الوالد أن لا يجعل ولده يعاني ما كان يعاني هو. وربما لم يجد الوالد والدا متفهما، فعلى الوالد هذا أن يكون متفهما، بمعنى أن لا يعتمد. كثير من الآباء يقول لك أنا كان عرست له وما بستفيد منه، أنا في عمت فيه وكبرته وقريته وكان عرست له يمشي عمله ولداته ومشغل عني أنا. أقول إذا كان الوالد له من السعة ما يمكن أن يحفظ به دين أبنائه عليه أن يبذل المال لحفظ دين الأبناء. أيهم أغلى، المال ولا الدين؟ ولدك ده في المجتمع ده بالمستوى ده تضيع، أنت كان في طريقة تزوج له وهو لسه ما تخرج وفي الجامعة ما تتردد ولا ثانية، عدس له وقوم له بالواجب وخليه في الفترة دي لحد ما يتخرج. وهذا بالمناسبة عند الحنابلة واجب شرعي، واجب يعاقب الوالد على تركه، عند الحنابلة واجب. يعني عند الحنابلة إذا كان الولد بحس بأنه في فتنة وأبوه ممكن يزوج له، أبوه كان ما زوج له يعتبر آثم عند الحنابلة. أريد لو الناس كان في السودان حنابلة حسن طوال حيقولوا إحنا مالكية. وعند المالكية مستحب يا أخوانا، حتى الإمام مالك رحمه الله هو من أجل الناس، وهذا قبل الجمهور المالكية والشافعية والأحناف. الواحد إذا الأولاد يتمنى يقول لك أحسن حاجة الحنابلة، الشباب يقول لك أحسن حاجة الحنابلة، والآباء يقول لك أحسن حاجة المالكية. لكن حتى عند المالكية هذا مستحب والله، يعني عند الإمام مالك يؤجر الوالد على هذا. لماذا؟ الوالد الأبو ده عنده قروش، كان ساعد ودى جيران ولا ساعد دول في في في عرس، بيؤجر ولا ما يؤجر؟ فكيف وهو يساعد من؟ يساعد ابنه ويريد أن يحفظه به. فأنا أقول إذا كان أهلك ما بقول مروجين، كان عندهم قروش، أهلك كان عندهم قروش، تزوج ولا تتردد. إذا ما عندهم وهي بنت عمك، أرى زي يقولوا زيتكم في في ولا شنو، بس زيتكم في بيتكم، يعني بنت عمك اللي بترضى، وخليها عند عمك، عمك دائما بقول حاجة، وتوكل في هذا الأمر. وهذا يدل على أن الزواج يحتاج إلى توكل. ثلاث: حق على الله عونه، حق لا يوجبه، لم يوجبه أحد عليه، والله لا يلزمه ولا يوجب عليه أحد شيء، إنما حق أوجبه شنو؟ على نفسه سبحانه. وقال: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. ختم على المجاهد في سبيل الله. فأرى أن ييسر هذا الأمر وأن لا يعقد، هو يحتاج إلى توكل، ما في شيء. تزوج وإن شاء الله ربنا يغنيك من فضله، تزوجوا فقراء يغنيكم الله من شنو؟ من فضله. إن شاء الله ده يحتاج إلى التوكل. يقول: ما حكم محادثة المخطوبة تلفونيا بحجة التفاهم ومعرفة تطلعات الزواج وما بعد الزواج؟ أولا أحذر من الهاتف السيارة، وأقول هذا يقوم على أن المخطوبة أجنبية، ولا يجوز التحدث معها، ولأنه ينبغي أن ننبه على شيء. بعض الناس لا ينتبه إلى أحكام الهاتف. الكلام في الهاتف أحيانا يأخذ حكم الخلوة المحرمة. إخوان لا، واحد يتكلم مع واحد هو قاعد براو، ولو مع ناس بيشير يمشي براو كده هناك، وهي في وضع براها، هذا شنو؟ دي ما خلوة يا أخي، دي كان ما خلوة، ما في خلوة ذاته، كلمه دي عين الخلوة. وبيتكلم يقول شنو؟ قال شوف محدد. بالنسبة الآن في واحد تقريبا ما يخطب لوحده، في تلك الشباب ملتزم، يجيب إداء موبايل، يجيب موبايل ويتكلم بعد ذاك بالساعات ثقيلة، وكلمك والله ده حد الخطوبة، بعد ما يعلسها تاني خشوة يفتح معه، والله كان فتحت خشوة يسكتها، يقول لها قفل اسكتي بالله، يقول لا أذكر رهين أنا جاي تعبان، يقول لها بس ده حد شغل بتاع مراهقات وعواطف بس يا أخي، ده ما والله حتنظم معايا ما تسحك، أكلمك براك حسكتها بعد ذاك، تقعد تقول لا، يقول في الحلقة لا والله لا أرى في هذا خير. بعدين يا أخي تطلعت زوجة ده لكم ساعة، أسمعي العرس يكون 200 غدا ولا عشاء، ده إلى 3 ساعات، ها يا أخي دي مفاوضات نفاشة ولا تحدي الزواج، دي ده إلى 3 ساعات و4 ساعات بالليل وبالنهار، كل مرة متلحة والرسائل والحاجات. قال خطيبك، خطيب هو أنت أجنبي عنا، تعاملها معاملة الأجنبي، بل الفتنة في المخطوب أشد، فيشدد عليهم حتى لا يحصل شيء من التعلق، لأن وجود الخطبة موهم بشيء من التعلق، خلي في تعلق، يعني بيعتبره ما زي بقية الولد الثاني، هو بيعتبره ما زي بقية البنات الثانية، هذا يوجب تعلق وقد لا يتم الزواج. ينبغي أن تصان الأفئدة من التعلق في هذه المرحلة، كل هذه محرمات. والله هذا الهاتف وددت وهممت أحيانا أن أقيم محاضرة كاملة عن أحكام الهاتف. التكلم بالهاتف ذاته عنده أحكام ذاته شرعية، وهو ألحق بالاستئذان في الشريعة من حيث الإلحاق. كلام كثير جدا بيتكلموا في التلفونات ده ما ينبغي أن يكون. يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يعانون من ظروف صعبة ومع متطلبات الحياة اليومية بالنسبة لطلاب الجامعات، حيث يرغب بعضهم في ترك الدراسة من أجل العمل لتحسين الظروف؟ لا أميل إلى هذا ولا أؤيده، وإنما أنصح هنا بالصبر وبالاحتمال. ومن قرأ كتب الأوائل لكيف أنهم حصلوا العلم على الجوع وعلى التعب، فإنه سوف يهون عليه الأمر وتسهل عليه القضية. قال ابن خراش: كنت أخرج في طلب العلم وأحيانا أتوه في الصحراء حتى أدني من الهلاك، يقرب موت عديد. قال: ولقد شربت بولي 5 مرات في 5 رحلات مختلفة. يطلع البول يسر من حاجة يدلون حد ما يلقوه ناس بعد ذلك يسقوه كده. المرة الأولى ما قلت تبتا، ثاني طبعا 5 مرات عنده ما بيعملوا كده. ولو أنك قرأت كيف أن أسد بن فرات رحمه الله خرج من الأندلس من أجل أن يتعلم العلم في الكوفة، والله لعجبت. أسد بن فرات أتى الإمام أحمد وجاءه وقال له: يا إمام، أتيتك من الأندلس. قال: وما الأندلس؟ إفريقيا؟ قال له: أبعد من إفريقيا، جئتك أطلب العلم. قال الإمام أحمد وكان في فتنته: قد منعت من التعليم. قال: ما تقرب، قال إنه في بيته. فقال له أسد بن فرات: أتيك في ذلك على صورة متسول سائل، أقول لك لله يا محسني من خلف الباب تملي علي حديث أو حديثين أكتبهما يوميا بجو. يقول لي: بالله محسني، وقد دس الكراريس داخل في بطنه تحت الثوب، ودس القلم في إبطه، يأتي ويقف في صورة سائل ممزق الهيئة يقول لله يا محسني، فيروي له الإمام حديثا أو حديث أو أو أو أو أو أو أو حديثين فيكتبهما ثم يمضي حتى تعلم العلم. ومات مجاهدا في صقلية. أخواننا الحين بدأ يفتح، فأنصح بالصبر على هذه المسألة لو أمكن بذل بعض الأسباب، مثلا كتحصيل العلم ليلا والعمل نهارا أو عكس ذلك إذا توفر فإنه لا بأس. المرحلة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة سيما في مجال الإعلام والشارع العام. تبدأ بندوة عامة للحزب الشيوعي يوم بعد غد، وحبذا لو أقمت فضيلة الشيخ محاضر كامل عن سمات المرحلة القادمة حتى لا ينجرف فيها الشباب بين الأهواء والغلو. هذا مطلوب وإن شاء الله يكون، لكن أود أن أقول للناس ينبغي أن لا يحبطوا، وهذا الواقع حقيقة لا يحتاج إلى تبقى.